أناجيك يا ربي وكل أمل، أناجيك يا من تعالى وجل، أناجيك والذنب تل الفؤاد، وحبك في خفقي لم يزل. ولن تحجب السحب الداكنات عن وجنتي بسمة في المقل، أمام عطاياك يا ذا الجلال تغمرني بسمة من خجل. أناجيك ربي وكل أمل، أناجيك يا من تعالى وجل، أناجيك والذنب تل الفؤاد، وحبك في خفقي لم يزل. عصيتك لكن نفسي تتوب لفضلك، والفضل منك الأجل. أقول إلهي فيخضر دربي، وتوريق أغصان يأس أغل. أقول إلهي فينزاح همي بعيدا، وجرح السنين اندامل. أناجيك يا ربي وكل أمل، أناجيك يا من تعالى وجل، أناجيك والذنب تل الفؤاد، وحبك في خفقي لم يزل. تخيب الظنون إذا لم تكن إلى باب ربي مضت في عجل. مدحتك والمدح لي رفعة، حمدتك والحمد يشفي العلل. فأنت القريب وأنت المجيب، وأنت الرحيم وأنت الأجل، وأنت الرحيم وأنت الأجل. أناجيك ربي وكل أمل، أناجيك يا من تعالى وجل، أناجيك والذنب تل الفؤاد، وحبك في خفقي لم يزل.